نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة. أعطي الأسئلة عبد الرحمن. أبوا إلى الله منها ومن لونها وشكلها. جزاكم الله خيرا. آمين آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. فضيلة الشيخ، نعم، بارك الله فيك. آمين. يقول: هل المسلم تارك الصلاة عمدا أو تقصيرا يخلد في النار أو يخرج منها؟ سائل كريم يقول: أرأيت مسلما يترك الصلاة ولا يصلي، أو يصلي ويترك هكذا، هل يدخل النار؟ الجواب: يدخلها، ولكن إذا كان مع لا إله إلا الله حقا حقا في قلبه وبلسانه يخرج من النار ولا يخلد فيها. أهل لا إله إلا الله لا يخلدون في النار. أهل الكبائر من الذنوب والآثام إذا لم يتوبوا وماتوا عليها يعذبون، ولكن لا يخلدون في النار. أما المشركون الذين يعبدون مع الله غيره فهم أهل النار والخلود فيها ولو صاموا وصلوا. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل المسح على الجوربين والشراريب يجزئ في الوضوء أم لا؟ سائل كريم يقول: هل مسح الشرابين أو الخفين يكفي في الوضوء؟ بين لنا ذلك. الجواب: إذا توضأت في صلاة الصبح ولبست خفيك أو خفيك أو شرابيك كما يقولون، وجاء صلاة الظهر وتوضأت، امسح هكذا فقط ولا تنزع خفيك ولا تفصل رجليك. جاء العصر كذلك، جاء المغرب كذلك، جاء العشاء كذلك، أصبحت من الغد إنزع نخل أو إذا نزعتهم عند النوم في صلاة الصبح لا بد أن تغسل رجليك وتمسح، ولا تمسح إلا بعد إلا الظهر مثلا. هذا المسح سنة، إن شئت قلت هكذا وإن شئت قلت هكذا، كل جائز. لكن من كان متوضئا ونزعهما انتقض وضوءه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أصلي ولا أشعر بالخشوع، ما هي الأمور التي تزيدني خشوعا في الصلاة؟ سائل كريم يقول: إني أصلي وأفقد الخشوع في صلاتي، فدلني على ما يأتيني بالخشوع. الجواب: أيها السائل الكريم، الخشوع سببه أن تذكر في قلبك يقينا أنك بين يدي الله، والمصلي بين يدي الله والله ينظر إليه ويسمع كلامه. من أدخل هذا في قلبه واعتقد، ما لا بد أن يخشع بين يدي الله، ما يلتفت يمين ولا شمال، ولا يعبث بيديه ولا رجليه، ولا ينظر بقلبه إلى أمه ولا بستانه أبدا مع الله. لا طريق إلى الخشوع إلا ذكر الله والدار الآخرة. أذكر وأنت بين يدي الله أنك تموت وتبعث حيا، ثم ماذا؟ فتقوي صلاتك لما فيها من الحسنات. ذكر الله وذكر الدار الآخرة يساعد المؤمن على الخشوع في صلاته. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: خروج المذي أو الودي من الإنسان وهو صائم هل يفسد صومه؟ سائل كريم يقول: خروج المذي من المرء الصائم فهل يفسد صومه؟ والمذي ماء رقيق ليس هو المني. أما من خرج المني وهو صائم منه وهو نائم، لا، وهو يقظان، ذكر شهوته وأمراته وخرجه، فسد صومه بالإجماع. أما المذي ما يفسد الصوم. ومع هذا أيها الصائم، لا تلعب بذكرك ولا تذكر امرأتك ولا كذا حتى ما ينتصب ذكرك وتمذي. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: هل يجوز دخول الخلاء وفي ثوبه أو في جيبه شيء فيه ذكر الله؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمسلم أن يدخل المراحيض محلات النجاسة وفي جيبه اسم الله في ورقة أو في كتاب أو كذا أو ما في ثوب، الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز. من كان في جيبه دينار أو دين في عبد العزيز ما يدخل الحمام أبدا. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: أفتينا باجتهاد وقلنا أرأيت من كان في جيبه نقوده وهو في بلد لا يعرفه ماذا يصنع بهذا المال؟ واضطر إلى الدخول، يدخل يستغفر الله وكفى. أما إذا كان في بلده في مكانه يضع هذا عند أحد يتوضا. نعم. يقول هذا السائل جزاكم الله خيرا: هو من أهل مكة وجاء زيارة للمدينة وسيذهب بإذن الله، يقول من أين يحرم للعمرة؟ سائل كريم يقول: إني مكي مقيم بمكة وآتيت المسجد النبوي للزيارة وأردت أن أعود منها، من أين أحرم؟ الجواب: إن أردت العمرة أحرم من ميقات رسول الله بالمدينة النبوية، وإن لم تعد العمرة اذهب إلى أهلك ومالك، وإذا أردت أن تعتمر حينئذ تخرج إلى التنعيم وتحرم. جزاكم الله خيرا. هذا المكي إذا ذهب إلى مكة بعمرة والآن في أشهر الحج، فإذا حج يقول هل اعتبر متمتعا أم لا؟ معقب كريم يقول: هذا المكي أحرم الآن بعمرة وهو في شهر الحج شوال وتحلل بعد الطواف والسعي وحج من عامه، فهل هو متمتع أو مفرد؟ متمتع. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أعطي المتمتع الذي تحلل من العمرة وجامع زوجته ولبس ثيابه وبقي في مكة ثم حج من عام تمتع عليه هدي ذبح شاء؟ فإن لم يستطع صام 10 أيام 3 في مكة و7 في بلده إن استطاع. جزاكم الله خيرا. آمين. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أعطي الزكاة لأبناء أخي لأنهم أيتام أم لا؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أعطي من زكاة أبناء إخوتي وهم فقراء؟ الجواب: إن كانوا من أهل الزكاة فقراء تعطيهم ولا حرج، تعطي أخاك فضل عن أولاده، من له أخ فقير يعطيه من الزكاة، من له أولاد إخوان يعطيهم من الزكاة. وإنما لا تعطي الزكاة إلا للأولاد والآباء، لا تعطي أمك ولا أباك ولا ابنك ولا جدك أبدا، هؤلاء تعطيهم أغمى أنفك وتنفق عليهم، ما هو الزكاة. نعم. يقول: هذا رجل أكل ماله في المدينة، هل يجوز أن يدعو عليه أن يخرجه الله من المدينة؟ أعيد السؤال. يقول: رجل ظلمه فأكل ماله، هل يجوز له أن يدعو عليه أن يخرجه الله؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا سلب مال أخي في المدينة، هذا المسلوب المال يقول لنا هل يجوز لنا أن ندعو عليه بالهلاك والدمار؟ أولا اطلب منه مالك وحاول واجتهد أن يرد إليك، فإذا أصر وأحمقك وأساء إليك وما استطعت أن تصبر ودعوت عليه لا حرج، والأفضل أنك لا تدع عليه وتفوض أمرك إلى الله. بعض الناس يقول معقب كريم يقول: صاحب هذا المال الذي أخذه الآخر سبب أنه ما أشهد لما أعطاه ولا كتب، ما هو شرط هذا يكتب أو لا يشهد؟ نعم. لو كان الذي قال ما أعطيتني ما أخذت منك لا قال هات الشاهد الكتابة، هذا ما قال، هذا معترف أنه أخذه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بعض الناس يسلمون على المصطفى صلى الله عليه وسلم من بعيد، هل يجوز ذلك؟ سائل كريم يقول: بعض إخواننا يسلمون على رسولنا صلى الله عليه وسلم من بعيد، لا بأس لا بأس لا بأس، ومكلمكم والله لأسلم عليكم مقابة وجهه هكذا وجه ولا حرج. نصلي ونسلم على في أي مكان كنا، ما نصلي ركعتين إلا ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا عبد الله الصالح، كأنه بين أيدينا. لكن بعضهم يتوجه إليه ويتكتف أمامه من بعيد. رأيناهم قلنا توجه هذا والتكتف ما ينبغي، أنت لما يكون أصجعت ما تعمل هكذا كالخشوع لله، السلام عليك رسول الله، وهكذا. بعض الناس جزاكم الله خيرا يفتحون الجوالات على الموسيقى في المسجد، انصحهم. سائل كريم يقول بعض إخواننا في المسجد عندهم جوالات فيفتحونها وفيها المزامير والموسيقى، أنصحهم. قلنا غير ما مر هذا مكلمكم، والله ما أملك جوال أبدا، لا في جيبي ولا في بيتي، ما فائدته ما نفعه إلا الضرر، ومن ملكه يجب أن يكون به على علم، لا يؤذي به مؤمنا ولا مؤمنا، ولا يسمع له صوت لا بالزمار ولا بغير في بيوت الله والناس يصلون، يا عباد الله ما يجوز. صكه أغلقه عند دخولك إلى المسجد، وإلا ما تأتي به إلى المسجد أبدا، هذا واجب كل مؤمن ومؤمنة. أما في جيبه ولا صوت يسمعه الناس حرام عليه هذا. جزاكم الله خيرا، دعوة صادقة لإخواننا العراقيين والمسلمين. سائل كريم يقول نريد دعوة صالحة لإخواننا العراقيين والمسلمين، ولنا نحن أهل المملكة السعيدة الشهيدة، هيا بنا يا إخواننا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين، اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليه ومولاه، اللهم أكثر من صلاتنا على رسولك بتوفيقك لنا وهدايتك وعونك يا رب العالمين حتى نصلي عليه الألف والألفين ليلة الجمعة ويوما، اللهم إن عبادك العراقيين كالفلسطينيين يعانون ويقاسون، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم ووفقهم ليعبدوك ويدعوا إلى عبادتك ثم تنصرهم وتعزهم يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين ووحد إمامهم ودولتهم يا ولي المؤمنين، واحفظ هذه المملكة السعيدة يا رب العالمين، ووفق أهلها لأن يعبدوك ويدعوا إلى عبادتك، وصل على نبينا محمد وآل صحبه أجمعين.